قد حب ضرار حب شعوب الرفض والطلع الظلام مش كسيل الأرض في قد حب ضرار لا يستقيم السلم من وهم الطغاة والنار قطف النار من حقد الغزاة لا يستقيم السلم من وهم الطغاة والنار قطف النار من حقد الغزاة هي وحدة الأحرار ميثاق السلام هي وحدة الأحرار ميثاق السلام.